نصف لا مع الولد ولا مع ولد ابن. اللي هو الزوج له النصف مع عدم الفرع الوارث. الفرع الوارث اللي هم الولد اللي هم اولاد الميتة. طبعا ايه الولد فيه لغة الولد كما يقرأ ايه حمزة والكسائي في مواضع من القرآن الكريم، يعني قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. ماشي. فالولد بمعنى الولد يعني. فهنا يقول ايه للزوج نصف لا مع الولد ولا مع ولد ابن، لا مع الولد ولا مع ولد الابن. ما معنى هذا معنى هذه الجملة؟ ان الزوج يستحق النصف بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث للميتة منه او من غيره، والفرع الوارث المقصود به الاولاد واولاد الابن. بعدين الجملة رقم 2 من اصحاب النصف اللي هو البنت، قال ولبنت جعل ان تنفرد. ولبنت جعل ان تنفرد، ماذا يقصد بان تنفرد؟ يعني ليس لها اخ ولا اخت، ليس معها ابن ولا بنت اخرى، ليس معها ابن ولا بنت اخرى، اللي هي نعبر عنها بعدم المعصب وعدم المماثل. فهو جمع هذين الشرطين في قوله ايه ان تنفرد، يعني ليس يعني هي بنت فريدة يعني منفردة، ليس معها بنت اخرى ولا معها ابن. ده رقم 2 من اصحاب النصف. رقم 3 من اصحاب النصف قال ثم لبنت الابن مع عدم ولد. ثم لبنت الابن رقم 3 اللي هو بنت الابن ترث النصف مع عدم ولد، يعني مع عدم الاولاد. طبعا كلمه عدم ولد هذه شملت عدم ايه المعصب اللي هو لان المعصب اللي هو اخوها هو ولد، وعدم المماثل اللي هو طبعا اخوها او ابن عمها، وعدم المماثل اللي هو اختها او بنت عمها اللي هي بنت ابن اخرى الميت. فالمعصب هو ولد لانه ابن ابن، والمماثل هو ولد لانه بنت ابن. وفي شرط اللي هو عدم الايه الفرع الوارث الاعلى منها، الفرع الوارث الاعلى منها هو ولد برضه. فهو جمع ايه الشروط الثلاثة اللي هي عدم الفرع الوارث الاعلى منها وعدم المعصب وعدم المماثل، قال ايه مع عدم ولد. يبقى بنت الابن تأخذ النصف مع عدم ولد. رقم 4 قال لشقيقة وقع ان تنفرد. الشقيقة لها النصف ايضا ان تنفرد، يعني ليس معها شقيقة اخرى وليس معها شقيق. ماشي. وطبعا بالاضافة الى شرط عدم الاصل وعدم الفرع هنا طبعا ايه يعني لايجازه في النظم، يعني لا يحصي الشروط يعني اعتمادا على ايه انها مبينة يعني في الشروح. بعد ذلك رقم 5 يقول ثم لأخت من أبي إذ لا شقيقة. ده رقم 5. ثم لأخت من أبي إذ لا شقيقة، يعني الأخت لأب ترث النصف في حالة عدم الشقيقة، وأيضا عدم الشقيق وفي حالة يعني لعدم الأشقاء والشقيقات، بالإضافة إلى نفس شروط الأخت الشقيقة أيضا اللي هي عدم الأصل وعدم الفرع وعدم المعصب وعدم المماثل. إن شاء الله يكون اتضح الأمر. طبعا هنا في هذا البيت اللي هو 14 آخر جملة منه اللي هي وللزوج نسبي مع ولدها ولد ابن ربعا. فقوله وللزوج نسبي هذا يتعلق بفرض الربع. يقول وللزوج نسبي مع ولدها ولد ابن ربعا، يعني انسب للزوج يعني اعطه مع ولدها مع ولد الميتة او ولد ابن الميتة اعطي الزوجة الربع، لان الزوج يأخذ النصف في حالة عدم الولد. ماشي، او عدم الولد وعدم ولد لابن، ياخذ النصف. طيب اذا وجد الولد او ولد لابن للميتة منه او من غيره، يبقى هنا سياخذ الايه؟ الربع. وهو لها، وهو لها يعني، وهو ايضا ايه؟ الربع للزوجة. لكن الربع يكون للزوجة متى؟ في حالة عدم الاولاد للزوج منه او من غيره. يبقى اذا اصحاب الربع يعني اثنان، اصحاب الربع اثنان، الزوج والزوجة. يبقى هنا يتكلم عن اصحاب الربع، اصحاب الربع اثنان وهما الايه؟ الزوج والزوجة. فالزوج يستحق بشرط وجود الفرع الوارث للميتة منه او من غيره. الزوج يستحق الربع بشرط وجود فرع وارث للميتة منه او من ايه؟ او من غيره. والزوجة او الزوجات لهن الربع بشرط عدم الفرع الوارث للميت منها او من غيرها. ماشي، لان الزوجة طبعا الزوجة زوجة الميت، معناها ان الميت رجل وله زوجة. الزوجة اما تأخذ ربعا واما ان تأخذ ثمنا. تأخذ الربع متى؟ عندما يكون الميت ليس له اولاد منها او من غيرها. وتأخذ الثمن اذا الميت له اولاد منها او من غيرها، الزوجة تأخذ الثمن. واضح؟ فيبقى الان اصحاب الربع اثنان، الزوج والزوجة. الزوج في بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث للميتة من او من غيره. والزوجة ترث الربع بشرط عدم الفرع الوارث للميت منها او من غيره. ماشي كده؟ طيب هل يمكن ان يوجد في مسألة واحدة ربع وربع في الفروض؟ يعني ممكن يجي فرض ربع وفرض ربع؟ لا يمكن، لان اصحاب الربع اثنان، زوج وزوجة. فنقول ايه؟ لا يمكن لسببين. السبب الاول لان الزوجة والزوجة لا يجتمعان وارثين في مسألة ابدا، لا يجتمع في مسألة، لان احنا بننسب للميت، الميت لا يمكن لكل له زوج وزوجة في وقت معين، فاما له زوج واما له زوج، لان الزوجة والزوجة لا يجتمعان وارثين في مسألة ابدا. والسبب الثاني لان بين شرطيهما تمانع، ان شرط ارث الزوج وجود الفرع الوارث، شرط ارث الزوجة عدم الفرع الوارث. فمش ممكن يعني يكون ربع وربع في مسألة، لان اصحاب الربع كل واحد له شرط، اذا وجد شرط الاول لم يوجد شرط الثاني، واذا وجد شرط الثاني لم يوجد شرط. نعم؟ الله المستعان. نعم. طيب بالنسبة للثمن، يرثه واحد فقط، له صاحب واحد، وهو الايه؟ الزوجة فأكثر، بشرط وجود فرع وارث للميت منها او من غيرها. بشرط وجود فرع وارث للميت منها او من ايه؟ او من غيرها. فهذا الثمن. واضح؟ فهنا المؤلف ماذا يقول؟ نعيد قراءة البيت رقم ايه؟ 14 و15. احنا تاني من 14 رقم 15 يقول مع ولدها. طبعا ايه العبارة يعني لها تعلق يعني بآخر، وللزوج سبي مع ولدها او ولد ابن ربعا، يعني اعطي الزوجة الربع في حالة وجود اولاد. وهو لها يعني والربع للزوجة، لكن ثمنا يدعى لزوجة مع ولده او مع ولد ابن له، والثلثان للعدل. فقوله لكن ثمنا يدعى لزوجة مع ولده او مع ولد ابن له، او مع ولد ابن له، يعني معناه ان الثمن يعطى للزوجة في حالة وجود اولاد للميت او اولاد ابن للميت. واضح معنى البيت؟